شتريد حبيبي قل لي شتريد ما ريد غيرك كل شي ما ريد ظل زيد بعذابك حيل ظل زيد ظل زيد بعذابك حيل ظل زيد Yeah.